Veni, amor, رسولا الإمام الرسل هو الذي بعث للأمين رسولا منه. صح كده؟ بس كده في تاني؟ في ملائكة؟ لا خلاص يبقى خلصت كده ايه الاركان. طيب نعم الصلاة مش ركن من اركان الايمان يا حبيب قلبي، الصلاة ركن من اركان الاسلام. احنا في الايمان حاجة والاسلام حاجة، تمام؟ طيب في مسائل اخرى او اسئلة ما لقيتوش اجابتها في التفسير؟ مثل الذين ما هنشرحه دلوقتي ان شاء الله. ايه تاني؟ حاجة تانية امثال السورة الله مبارك واضحة وما فيهاش حاجة، يعني احنا نقف معها وقفات معينة اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا فيها يعني. خلاص؟ طيب نبدأ على بركة الله. خلي بالك معايا السور المسبحات، المسبحات اللي هما السبع صور في القرآن اللي هي اولها سبح يسبح وسبح. معايا اخوات؟ فيها صور بتبدأ بسبحة على الماضي سبحة، وفي فيها على المضارع زي يسبحه، وفي فيها بلفظ الأمر اللي هي آخر حاجة في سورة عم في جزء عام اللي هي في سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى. خلاص؟ وكأن الله سبحانه وتعالى يريد مننا ديمومة الايه التسبيح، كان وما زال وسيه وسيستمر. خلاص؟ يبقى ده التسبيح. عندك هنا في سورة الجمعة الجمعة مصممة تك على الميل برضو انها مضمومة، تمام؟ تبدأ السورة بديمومة التسبيح اي الاستمرار، يسبح لله ما في السماوات وما في الارض. مين هو الله اللي انت بتسبحيه او لكل الكائنات بتسبحه؟ ان من شيء الا يسبح بحمد الله ولكن لا تفقهون تسبيحه. مين هو الله سبحانه وتعالى؟ بيعرفولك الملك القدوس العزيز الحكيم. اسم الله القدوس أتى كم مرة في القرآن؟ ها؟ القدوس آخر الحشر وأول الجمعة فقط. اسم الله القدوس لم يذكر إلا في هذين الموضعين فقط. طب عايز ألاحظ حاجة، ألاحظ إن كل السور أو السورتين اللي ذكر فيهم اسم الله القدوس أولهم إيه؟ تسبيح. أولهم إيه؟ تسبيح. ليه؟ القدوس أصلاً معنى إيه؟ القدوس هو المنزه عن كل نقص، الكامل لكل صفات الكمال، المطهر. خلاص؟ المنزه، ما أقولك الأرض المقدسة، يعني الأرض إيه؟ المطهرة. خلاص؟ يبقى الله سبحانه وتعالى قدوس أي منزه عن كل نقص. الملك القدوس العزيز الحكيم، العزيز الذي يعز من والاه سبحانه وتعالى ويذل من عداه، الحكيم بحكمته سبحانه وتعالى يقضي مقاليد الأمور. تمام يا أخوات معايا؟ يبقى برضو بدأنا بالملك، شوفوا برضو في الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو إيه؟ الملك. يبقى لازم تحطي تحت الملك دي خط إن هو الملك. يعني إيه الملك؟ يعني ملك. طب ايه صفاته؟ هو ملك عادي يعني يعيش ويموت؟ سبحانه وتعالى عما يصفون، ولكن ايه؟ هو ملك خلاص لا يموت، حي باقي لا يموت. هو ملك يقضي لك حوائجك في الوقت الذي تريديه. هو ملك يطلبك خمس مرات في اليوم. لما الملك يطلبك خمس مرات في اليوم وانت تتقعصي، يبقى انت فعلا شعر في قلبك ان هو ملك؟ لا. يبقى احنا فعلا وما قدر الله حق قدره بجد. ليه؟ لان احنا اصلا ما شعرناش ان هو ملك، ما شعرناش بقدره، مع انه اول تعريف لي الملك سبحانه وتعالى. طيب الملك لازم تشوفي مردود الاسماء دي عندك في السورة. الملك بيعمل الملك بعث، هو الذي بعث. لما بيبقى فيه ملك مش هو اللي بيبعت الافواج الدبلوماسية للبلاد، صح ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى هو الملك، وهو الذي بعث، هو الذي أرسل، تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم. في الأميين رسولا منهم، في الأميين، الأميين دول اللي هو مقصود بهم مين؟ العرب، سواء بيكتبوا أو ما بيكتبوش، يعني مش مقصود بهنا الأميين بس الجهلة، لا، هنا الأميين مقصود به اللي بيكتب واللي ما بيكتبش. طب والنبي عليه الصلاة والسلام لما يقال له النبي الأمي، هل هذه سبة تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني نقول ايه بقى، نقعد بقى نجيب اختراعات ونقول لا، ده هو ما كانش امي صلى الله عليه وسلم، هو ما كانش جاهل، ده كان بيقرأ ويكتب. ومن كان قال لك أنه كان يقرأ ويكتب؟ لا، لم يكن يقرأ ولم يكن يكتب صلى الله عليه وسلم، ولكن علمه مين يا خالد؟ شديد القوى سيدنا جبريل عليه السلام. هو أي حد علمه؟ يعني هو أي حد كده على سيدنا جبريل هو اللي علمه يا خالد. يبقى لما نقول أمي، يعني ما تجيش واحدة بقى أو على النت بنقرأ كلام يقولك لا أصل هو مش أمي، ده أمي دي يعني هو بعث في أم القرى اللي هي مكة عشان كده بيتسمى أمي. لا، هو ما تسماش أمي عشان كده، هو كان أمي. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه في يمينك، صح ولا لا؟ مش ده قيل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب، فالأميين رسولا منهم، وده إيه يا أخوات؟ ده إيه؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يبعت لنا رسول مننا، يعني إيه مننا؟ بلغتنا، بشكلنا، بكلامنا، بصفاتنا، بعاداتنا، بتقاليدنا. ده إيه ده؟ ده مش تشريف ده ولا إيه؟ مش ده فضل؟ عشان كده كلمة فضل بتتكرر معاك كتير في السورة. ده فضل كبير جدا جدا من ربنا يا أخوات. شوفوا أنتوا لما بتبقوا في الحرم وتشوفي الناس الأعاجم وهم بيحاولوا يموتوا علشان يقرأوا آية من كتاب الله، شوفي قد إيه في منا، انت قد ايه في فضل. بلاش كده، لما بيدخلوا بقى في الاسلام بجد وبيقراوا بيبقوا نفسهم يفهموا القران، يترجموه الاول وبعدين يكتبوه بالايه، بالانجليزي بس يعني العربي بس يتكتب بحروف انجليزي، فاهمين قصدي؟ عشان يعرفوا يقروه. ما هذا الفضل اللي ربنا شرفنا بيه؟ احنا مش شاعرين بكل هذه المنن يا اخوات. رسولا منهم، مننا يتلو. شوفوا بقى مهمه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شوفوا مهمة النبي صلى الله عليه وسلم. يتلو عليهم آياته، التلاوة اللي احنا بدأنا بها الحلقة دلوقتي، عشان كده قلتلك التلاوة دي ليها شرف وفضل، تتنزل عليك بها السكينة وتحفك بها الملائكة أن تتلو كتاب الله سبحانه وتعالى. يتلو عليهم آياته ويزكيهم، أي يطهر نفوسهم من الأمراض والأدران والأدناس، ويعلمهم الكتاب والحكمة. دي بقى لينا واقفة معها كبيرة جدا دلوقتي إن شاء الله. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هل هناك ضلال أكتر من اللي كان فيه مشركي قريش قبل ما يبعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانوا يعبدون الصنم ولما يزهقوا منه يرموه يجيبوا غيره، صح؟ كانوا بيعبدوا الصنم اللي بيعملوه من الإيه؟ من العجوة والبلح، خلاص ولما يخلص ويأكلوا دراعه يأكلوا يجيبوا واحد تاني. هل هذا منطق؟ هل هذا ليس ضلال؟ وأي ضلال؟ وإن كانوا من قبل، مش ضلال عادي، ضلال مبين مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، اللي هم مين؟ اللي هم إحنا، تمام كده؟ آخرين ربنا سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم فينا إحنا والأعاجم وكل الناس. وما أرسلناك إلا رحمة لمين؟ للأمة العربية بس؟ لا، للعالمين، خلاص كده؟ وهو العزيز الحكيم بعزه سبحانه وتعالى أعز الأمة الإسلامية بكتابه وشرفها، ولحكمته علم أن هذه الأمة خير وأن تصلح لحمل هذا الكتاب وهذه الأمانة. تمام يا أخوات؟ إحنا بقى أمة، إحنا شعب الله بقى إيه، زي ما كده اليهود بيقولوا المختار، إحنا بقى إيه يعني ولا كلمة. لا، خلي بالك، فرملي، ذلك فضل الله. اوعي تضطر بنفسك، يعني لما تيجي تقولي لي آية، تقولي لي مثلا إيه، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يعني مثلا واحده حامله لكتاب الله تقول لي لها ده انت ربنا اصطفاكي، ده انت ربنا، لازم غفرت من نفسي واقول لك لا والله، ده ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، مش بيا ولا بشغلي. دي اسباب، بطرق الابواب، الله سبحانه وتعالى هو اللي فتح لي الابواب. انا لو وقفت اطرق الابواب دي 100 سنه والله سبحانه وتعالى لم يرد ان يفتحها لي، كانت هتفتح والله ابدا. يبقى ده فضل من مين؟ من الله. لذلك دايما لما تبقى في ايات فيها من على المؤمنين وثناء على المؤمنين ويعني فرحه كده ليهم ان هم يعني اوتوا الفضل، اوتوا كذا، اوتوا كذا، الله سبحانه وتعالى على طول بعدها يجي يقول لهم ايه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى والله ذو الفضل العظيم. اللهم اتنا من فضلك. بهذا الشرف الذي شرفه الله سبحانه وتعالى لامه محمد صلى الله عليه وسلم من حمل الامانه وحمل القرآن وحمل الكتاب، اوعوا تكونوا او تعملوا زي اليهود. عملوا ايه اليهود يا ربي؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. جبت حمار اعزكم الله ضخم وعتي وقوي وشيلتيه 300 400 كتاب، أسفارا يعني كتب علمية يعني كتب قيمة جدا وكتب دينية. جاء الحمار شال الأسفار دي على ظهره وقلت له روح للحتة الفلانية وصل هذه الأسفار. جاء الحمار أدى الأمانة ووصل الأسفار دي للمكان الفلاني. بس هل الحمار لو جيت سألتي الصفحة الفلانية في الكتاب الفلاني مكتوب فيها ايه؟ هيعرف ده حمار. هو حمار ولا مش حمار؟ حمار وشايل أسفار، هل يعي فيها شيئا؟ طب هل يعقل منها شيئا؟ هكذا وصف الله سبحانه وتعالى اليهود ان هم حملوا، خلي بالك من لفظ حملوا هنا يحمل معنيين، حملوا التوراة ولم يحملوها. يعني ايه؟ حملوها كمعاني ولم يحملوها كمباني كشكل. مبنى الكتاب موجود معاه لكن هما ما حملوهاش كايه؟ كمعاني، ما فهموش اللي فيها، او خبوه او عتموا عليه او حرفوا فيه. المهم ان هما ايه، ما تسالهم تقول لهم يا جماعه ده التوراه عندكم بتقول كذا، ده الصلاة كذا، ده يوم الجمعة كان مكتوب عليكم، انتوا ليه قابلوا فيه؟ لا مالناش دعوة، احنا شايفين كده الأصلح لنا. طب بس انتوا حملتوا الكتاب ويعني وافقتوا وخدتوا العهد وربنا سبحانه وتعالى أخذ عليكم العهد ان انتوا توافقوا على هذا الكلام، كيف لم تحملوه؟ ما حملوهاش. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بعد أن من علينا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، أول حاجة إيه؟ تلاوة الآيات القرآن. أول شرف شرفت به الأمة الإسلامية هو القرآن. فالله سبحانه وتعالى بيقول لنا اوعوا تكونوا زي مين؟ زي اليهود. عملوا إيه؟ معاهم التوراة بس مش معاهم، معاهم شكلا وليس علما وعملا. خلاص؟ معاهم العلم معاهمش العمل. ودي الوقفة المهمة جدا إن احنا هنخدها النهاردة إن شاء الله مع العلم. يعني هو موضوع رأيت صراحة فيه من الخطورة والأهمية أن أنا لازم أفرد له شيء من الوقت. العلم، العلم أي علم وشكله إيه، ده اللي هنقوله إن شاء الله. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. هم كذبوا؟ أيوة طبعا، ما هم حملوا الكتاب كشكل وكلمات وإن هم إيه زي ما هم بيقولوا أبناء الله وأحباؤه، ده ربنا ادانا التوراة وأعزنا وأجلنا و لكن في الحقيقة الواقعة ما بيعملوش بيه بالظبط يا اخوات زي احنا. اسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه. لما نبقى حافظات لكتاب الله وتاليات لكتاب الله اناء الليل واطراف النهار، والخلق مش خلق قران، يبقى احنا بنعمل باللي احنا بنتعلمه؟ لا. يبقى فين بقى خلق القران؟ يبقى احنا كده بنعمل زي اليهود اللي اتعلموا وما عملوش. المغضوب عليهم، ده من غضب ربنا سبحانه وتعالى أن تعلمي ولا تعملي، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعملون. أنا بقول حلو قوي، هاتيلي من أول الفاتحة لغاية الناس تجيب لك الكتاب كر، جميل. طب فين العمل يا ستي؟ تلاقي الصوت العالي وتلاقي التشويح وتلاقي الزعيق وتلاقي الخناق مع سلفتي وتلاقي الخناق مع جارتي وتلاقي الخناق مع زوجي وتلاقي مش عارفة، وتلاقي خلق وتلاقي كذب وتلاقي رياء وتلاقي نفاق وتلاقي وتلاقي وتلاقي. أين نحن من العمل بكتاب الله يا أخوات؟ يبقى كان لازم من ربنا سبحانه وتعالى أنه بعد ما يمن علينا بهذه المنة العظيمة في كتاب الله وببعثة النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا اوعي تكوني من اللي خدت الكتاب كلمات ولم تعمل به. مثل الحمار يحمل أسفاره. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. طبعا هم ظلموا لأنهم وضعوا الشيء في غير محله. التوراة أنزلت للعمل بها، هم وضعوها شكل ورهبانية بتدعوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. صح ولا لا يا أخوات؟ يبقى هم الإنجيل والتوراة نزلت إليهم قالوا لي بس إحنا خلاص إحنا ربنا كده استفانا. طب ماشي، فين؟ طيب فين الحاجة اللي استفاقوا فيها اللي هي العمل، اللي هي العمل اللي هي الاستجابة سمعنا وأطعنا؟ فين؟ مفيش. فربنا سبحانه وتعالى بيحط لنا ناقوس الخطر، اوعي، خلي بالك لا تبقي زي اليهود، خلي بالك لا تتعلمي وما تعمليش تبقى كارثة. طيب قل يا أيها الذين هادوا، طبعا هنا الكلام مباشرة لمين؟ لليهود. إن زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس. اولياء لله يعني هم قالوا لك ايه؟ احنا ايه؟ احنا ابناء الله واحباءه. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء اللهم اجعلنا من مشيئة المغفرة. خلاص. فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. هل تمني الموت جائز على اساس ان ربنا سبحانه وتعالى يقول فتمنوا الموت ان كنتم صادقين؟ لا طبعا. لا ينبغي لمسلم ولا مسلمة ولا اليهودي ان يتمنى الموت، ولكن قولي اللهم احيني ما دامت الحياه خيرا لي، وتوفني ما دامت الوفاه خيرا لي، وامتني ما دام الموت خيرا لي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تمام كده. اما هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم فتمنوا الموت، لانه هو يعلم انهم يعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم على حق، وان هم اخرتهم ما يعلم بها الا ربنا. هم يعلموا ذلك، فعشان كده عمرهم ما هيتمنوا الموت. بمعنى صح، مش في حديث يقول من احب لقاء الله احب الله لقاءك؟ بمعنى ايه؟ اقول لك يا شيخ انت مش نفسك تشوفي ربنا؟ تقولي الله ده نفسي اشوفه قوي، صح ولا لا؟ هذا هو المعنى، يعني اتمنوا كده لقاء ربنا ان كنتم صادقين. ولا يتمنونه ابدا بايه؟ بعمايلهم. هم عارفين انه بعمايلهم، والكلام اللي قالوه عن ربنا يا ده قالوا كلام يخ. قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. قالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه. قالت اليهود ليست النصارى على شيء. قالوا ولا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. ده قالوا كتير عن ربنا سبحانه وتعالى، نسبوا إليه العجز، نسبوا إليه الفقر. ما هذا؟ نسبوا إليه إنه قاعد يستريح في اليوم السابع، خلق السماوات والأرض في ستة أيام. فربنا سبحانه وتعالى قال لهم ايه؟ وما مسنا من لغوب، ما مسنا من تعب، ما مسنا من ارهاق. شوف قالوا قد ايه على الله سبحانه وتعالى، وافتروا الكذب قد ايه على الله سبحانه وتعالى. على لقاء الله، فتمنوا لقاء الله لو انتم صادقين. خلاص كده. لكن هل حد يقدر يقول ان الموت مش مصيبه؟ مصيبه، مصيبه الموت، صح كده؟ إن أصابتكم مصيبة الموت، إنه مذكورة في القرآن. الموت فراق، ودايماً الفراق يؤلم، يؤلم. النبي صلى الله عليه وسلم بكى لفراقه. النبي عليه الصلاة والسلام قال من أصاب من أصيب بمصيبة فليتعزى بمصيبة موتي، فإن موتي من أعظم المصائب، صلى الله عليه وسلم. يكفي أن انقطع الوحي من السماء. إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم، أي بعمايلهم وأقوالهم وأفعالهم، والله عليم بالظالمين. يبقى خلي بالك إن إيه؟ الظالمين كررت مرتين، وهو وضع الشيء في غير محله. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. الموت بقى، أو الموت اللي بتفروا منه، يعني مش عايزين نموت. خلي بالك في إن كان في فرق ما بين اليهود والمشركين، لازم تفهمي إن في فرق في العقائد. اليهود كانوا بيقولوا إن هم أصلاً إيه؟ هيبعثوا خلاص، بس إيه؟ لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات، أو إلا أياماً معدودة. قل أتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهداً أم تقولون على الله ما لا تعلمون. خلاص، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات. خلاص. طيب، هم قالوا كده إن إحنا ممكن إيه يعني نتعذب يومين ثلاثة ونخش الجنة، لأن إحنا على حق. لكن المشركين أصلاً كانوا بيكفروا بالإيه؟ بالبعث أساساً. يعني هم قالوا لك ايه؟ اذا متنا وكنا عظاما وترابا ائنا لما بعثوا؟ فهو اصلا ما عندهمش بعث. في اصلا لازم تفرقي وانت بتقراي القران مين اللي بيتكلم، مين اللي بيقول. هنا اليهود بيقولوا ان في موت بس ايه، وفي بعث بس بيفروا منه، لانهم يعلمون انهم من اهل النار. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم يا رب سلام، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. كل حاجة عملتوها هترد إلى الله سبحانه وتعالى فينبئكم. الله سبحانه وتعالى ينبئنا يا خالد، هنأتي يوم القيامة الله سبحانه وتعالى من أفعالك أنه سينبئك، هيعرفك أحصاه الله ونسوه، هيعرفك أنت عملت إيه بالظبط في الساعة الفلانية، في الدقيقة الفلانية، في اللحظة الفلانية قلت كذا، أحصاه. انا نسيت يا رب. طب انت يعني طب انا نسيت الحاجات دي، طب ما تفتيش منها ليه؟ وجب عليك ان تتوبي من ذنوبك، وجب علينا ان نتطهر يا اخوات كل يوم من ذنوبنا، ونتوب الى الله سبحانه وتعالى توبه نصوحه. اللهم ارزقنا توبه نصوحه قبل الممات. فينبئكم بما كنتم تعملون. بعد كده بقى بتيجي الدعوه الى صلاه الجمعه. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه. طبعا هنا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فيها حاجتين. اولا ان احنا ربنا سبحانه وتعالى اختار لينا ان احنا نقر بيوم الجمعه كما اختاره الله سبحانه وتعالى لنا. يوم الجمعه خير ايامكم، فيه خلق ادم، وفيه دخل الجنه، وفيه خرج منها، وفيه تقوم الساعه. يبقى ده خير ايامنا ايام الجمعه. لما تاتي واحده وتقول لي انا يوم الجمعه ده معلش يبقى تقيل على قلبي كده مش عارفه سبحان الله، يعني تحس فيه بكآبه كده. اقول لها حبيبه قلبي ده من تلبيس الشيطان، لازم يلبس عليك. وما بيبقاش الجمعه بالظبط، من يوم الخميس بالليل كده يجي بقى ايه، يجيب لك الهموم والغموم، ويسلط عليك ناس تقعد تشتكي لك، ويسلط عليك عيالك يقرفوكي. المهم يعني يعمل لك ايه قصه كده ينتج منها ان انت يوم الجمعه ايه ما بتحبهوش. ده يوم الجمعه عيد المسلمين. يوم الجمعه خير ايامكم، يعني ربنا سبحانه وتعالى اصطفى من السنه 4 اشهر، واصطفى من الشهور شهر رمضان، واصطفى من الشهور العشر ليله من شهر رمضان ليله القدر، واصطفى من الايام كلها العشر اوائل من ذي الحجه، واصطفى من كل اسبوع يوم الجمعه. فده خير ايامنا يوم الجمعه. فاليهود ابوا ان يجعلوا يوم الجمعه عيدا لهم. قال لك ايه، لا احنا هناخد السبت. طب السبت مفيش حاجه اتخلقت فيه، انتوا اشمعنى مختارين السبت؟ هو كده وخلاص. هو كان بقى ايه، جدال من اجل الجدال، تمام كده. والنصارى قال لك ايه، لا احنا هناخد الحد اللي هو تمت فيه الخليقه، يعني بمعنى صح قال لك احنا ايه ناخد الحد بقى. فالنبي عليه الصلاه والسلام له حديث في ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم أنك النبي صلى الله عليه وسلم حتى على جبل نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم اللي هو الجمعة. هو فرض الله سبحانه وتعالى عليهم الجمعة، لكن هم اختلفوا وقالوا إيه هناخد إيه السبت، فاختلفوا فيه فهدانا الله. فالناس لنا تبعا، فاليهود غدا والنصارى بعد غد. يبقى احنا المكرمين، احنا الجمعه، احنا الاول، وهم ايه بعدين. خلاص كده، يبقى دي اول حاجه. يبقى اول حاجه في ذكر يوم الجمعه ان هم اليهود ايه علاقته، يعني انت ممكن تقولي ايه علاقه الكلام عن يوم الجمعه باللي قبله ده؟ اللي قبله الامتثال لامر الله. اليهود حملوا التوراه والكتاب ولم يحملوها كايه، كامتثال وكطاعه. ايه فائده العلم يا خالد؟ مش ان انا اطيع الله سبحانه وتعالى وامتثل لامر الله سبحانه وتعالى ثم النبي صلى الله عليه وسلم كمبعوث ورسول له؟ طب انا لو حملت الكتاب وقرات القران لا اتبع وماليش دعوه بحاجه، وربنا يقول لي على حاجه اقول طب اشمعنى، طب ازاي، طب اقنعيني، يبقى انا دلوقتي ايه فايده الحمل اصلا، حمل الامانه؟ مفيش فايده. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى جاب لي كده مثال سوره صلاه الجمعه، اي الطاعه. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فاسعوا، السعي في ذكر الله إن أنا يعني أمسك السبحة وأقعد أذكر ربنا، أو الخاتم بتاع التسبيح، أو أقعد أعمل صلاة أذكر، لا مش شرط. أمال إيه ذكر الله؟ مجرد إن الإنسان يدخل يغتسل غسل الجمعة ده سعي. لذلك ما قالكيش فامشوا أو فامشوا، لكن قال لك فاسعوا، وقال ليس للإنسان إلا ما سعى. والسعي الدائرة بتاعت السعي، أي حاجة تعمليها يوم الجمعة علشان تتجهزي لصلاة الجمعة يبقى ده إيه؟ سعي. الإنسان دخل يغتسل سعى، لبس الثوب النظيف سعى، تطيب سعى. اتفضلي لسه هقول خلاص كده. يبقى كل ده إيه يا أخوات؟ سعي في ذكر الله. خلاص، فتحت الباب ونزلت أصلي سعى. هل الجمعة واجبة على المرأة؟ لا، ليست واجبة، ليست واجبة إلا على الرجال الأحرار، لكن العبيد والصبيان والنساء ليست واجبة. طب وإن ذهبت لا شيء عليها، هتصليها جمعة. طب لو في البيت هتصليها ظهر وهتصلي النوافل بتاعته. خلاص يا أخوات. طيب النداء ده طبعا يعني حتى انت بتصليه ظهر في البيت، لكن بقلبك لازم تستشعري ان في شعيره جليله بتحدث، وان انا احرص، يعني مثلا لو جنب مسجد احرص ان انا اسمع الخطبه. احرص ان انا اسمعها في التلفزيون او في الراديو او ليه استشعر فضل هذه الشعيره. خلاص كده. طيب فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. وقفه البيع يعني ايه؟ اسيب اللي في ايدي؟ لا مش كده بس، اسمحوا لي، ده احنا المفروض محرم علينا ان احنا نشتري من راجل حر مسلم يوم الجمعة اثناء الصلاة. تخيلي بقى لو انت في السوق وبتشتري من راجل مسلم وهو قاعد يبيع لك، ما تشتريش منه. طب ده رزق؟ لا، ما هو لازم يعلم ان مش قعدته دي اللي هتجيب له الرزق، مش قعدته دي اللي هتجيب له الرزق. فاسعوا الى ذكر الله وذروا البايع. طب امال اشتري من مين؟ من ست، من كتابية، من كتابي، لكن مش من مسلم حر قادر على الصلاة. انا بتكلم بجد يا اخوات، ده في علماء قالك ان اي بيع او شراء اثناء يوم الجمعة لو بعقد يبطل هذا العقد. خلي بالك اثناء صلاة الجمعة، انا مش بتكلم على يوم الجمعة كله، ساعة الصلاة. ليه؟ ده فرض يعني، ده الله سبحانه وتعالى كتب علينا هذا اليوم لاجتماع المسلمين. أين أنت من جماعة المسلمين؟ لما تفارقهم؟ أسأل الله أن يهدي الرجال يا رب، اهديهم واهدينا يا رب، وشباب المسلمين يا رب اهديهم واهدينا. أنا بشجعه كده يا أخواتي، الفكرة في إيه؟ أنا بشجعه كده أن أنت عادي ما رحتش الجمعة، أنت بيس، انت جميل، ده انت فل، انا بشتري منك وربنا ان شاء الله يرزقك. طبعا ربنا هو رزقك في الوقت المتين، بس ما تبقيش انت سبب في ان هو يتخلى وان هو يعرض. والله يا اخوات بعنينا بنشوفها، وانتوا طبعا فاهمين انا قصدي على مين. الناس اللي بتقفل اثناء الصلاه، الناس بتبقى واقفه قدام المحل ساعه الصلاه كانهم بيبيعوا حاجه ببلاش، صح ولا لا يا اخوات؟ والله العظيم ما اراها الا خير الصلاه وبركه الصلاه، مش محل واحد، اثنين وثلاثه واربعه وخمسه. فإحنا اللي قصرنا، وإحنا اللي فرطنا في دنيا، إحنا اللي فرطنا، بنعمل كده بنشتكي من الرزق. طيب يبقى الشراء أثناء صلاة الجمعة مش واجب عليك أبداً، ولا يجوز لك أصلاً إن أنت تشتري من إنسان حر عاقل وجب عليه الصلاة أثناء صلاة الجمعة. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم، أهو بقى اللي أنا بقولك، ذلكم خير لكم إن كنتم يا خير تعلمون. هي دي الوقفه اللي انا هقرا عنها النهارده ان شاء الله، هو العلم. تعلمون العلم، العلم بايه؟ العلم بالاولويات، العلم باولويات الامور. ايه ابدا من ايه؟ دي مهمه جدا، دي اللي ان شاء الله نتكلم عنها. ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاه، طبعا الصلاه يا اخوات الاول ايام النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش فيه ندائين، كان هو نداء واحد بس، لان طبعا كانت المدينه صغيره وكانوا الناس قله، فكان هو نداء واحد وبيجتمع المسلمون على طول في المسجد. فهنا لما اقول اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه، هنا المقصود النداء الذي يكون بين يدي الامام، فاهمني؟ بين يدي الخطيب، اللي هو خلاص الناس اجتمعت وخلاص بيؤذن والناس خلاص داخله وهي ايه وهيخطب. امال ليه عملوا الندائين؟ قال لك النداء الاول ده دلوقتي ده من سنة سيدنا عثمان ابن عفان، ده طبعا لما كبرت المدينة والعدد كتر، فهو ايه عمل ايه نداء تاني على اساس الناس على ما تيجي من بعيد ويستعدوا للصلاة و فاهمني؟ طيب اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اللي هي خلاص القعدة اللي ما بين ايدي الخطيب، فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع فاذا قضيت الصلاة. طب خلاص خلصنا صلاة الجمعة والامام خطب ودعينا وصلينا والحمد لله، فانتشروا في الارض. ما تقوليش بقى ان ده دين رهبانيه، انت بتقولي لي ما بيعش ساعه صلاه الجمعه، هو خلاص يعني يا عم الحاج انا بقول لك دي صلاه الجمعه نص ساعه وساعات ما بتجيبش، عشان تسيب نص ساعه ولا تلت ساعه وعمال تبيع فيها على اخرك وهو فاكر ومتخيل ان هي دي اللي هتزود لك رزقك؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك بعدها فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. اذكر الله كثيرا برضو افضل اقول استغفر الله والحمد لله. اي شيء في ذكر الله، وانت بتبيعي في ذكر الله، وانت بتشتري في ذكر الله، وستري البركات. يعني حتى في الايه دي في تفسيرها قال لك العلماء قال لك ان في بركات غير عاديه للبيع والشراء بعد صلاه الجمعه، سبحان الله. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذا راوا تجاره او لهوا، وده طبعا حدث لما النبي عليه الصلاه والسلام كان فيه المسجد، وجاءت قبيلة أو جاءت عير، يعني قبيلة محملة بالبضائع، فكتير من الصحابة سابوه طلعوا للعير دي للقافلة عشان يشوفوا جايبة إيه وعاملة إيه وكده، يعني خلاص كده ده سبب نزول الآية. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. قائما يعني إيه؟ بيخطب صلى الله عليه وسلم، كان واقف بيخطب صلى الله عليه وسلم. قل لهم قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. في المرة الأولانية قدم التجارة صح كده، وإذا رأوا تجارة أو لهوا، وكأن اللهو يأتي كأعقاب التجارة، يعني لما الواحد يطلع كده يسارع على التجارة لازم هيحصل له إيه؟ هيتلهي عن ذكر الله، وهيتلهي عن معية الله، وهيتلهي خلاص كده. يبقى في المرة الأول إيه اللي لفت نظرهم؟ إيه اللي خرجهم من المسجد؟ التجارة، الفلوس، خلاص؟ قل لهم أنت بقى يا رسول الله قل ما عند الله خير من الله اللي نتج عن الإيه؟ عن التجارة، ومن التجارة والله خير الرازقين. يعني ياللي بتتمسك ان انت تبيع وتشتري ساعة الجمعة، والله ما بيعك وشراك ده هو اللي هيرزقك، ده الله خير الرازقين. فكيف تتخلى، يعني كيف تشتري الدنيا؟ ليه أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ طب اطرق انت كده باب الله، روح انت كده صلي الجمعة واترك تجارتك، وبعد الجمعة افتح وشوف ايه اللي هيحصل لك من خير. تمام كده اخوات؟ ده بالنسبة لصلاة الجمعة او كلام عن صلاة الجمعة. عايز اقف واقفة النهاردة اخوات مع ويعلمهم صلى الله عليه وسلم، ويعلمهم الكتابة والحكمة. تفضل يا مرد. طبعا يا اخوات، يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتبر فجر يوم الجمعة أفضل فجر في الأسبوع، لذلك كان يطيل فيه القراءة، كان بيقرأ في السجدة في الركعة الأولى سورة السجدة. وش معنى اختار سورة السجدة؟ عشان يبقى فيها إيه؟ سجود، يعني هو كان بيختار سورة فيها سجدة عشان يسجد فيها تعظيما لله سبحانه وتعالى وطاعة وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. والسورة الثانية سورة الإنسان، فطبعا كان بياخد وقت شوية غير الصلوات العادية بتاعتنا، خلاص كده؟ فده يعتبر افضل فجر في فجر الاسبوع كله. بعد كده انت من مغرب يوم الخميس انت كده في يوم الجمعه، انت كده في ليله الجمعه، ممكن تقراي سوره الكهف. في اقوال في موضوع سوره الكهف ده، في قالك مره في الاسبوع مش شرط الجمعه، وفي قالك لا ده فيها حديث ان هي تقرا يوم الجمعه. اقرايها يوم الجمعه فانها نور ما بين الجمعتين، ومن الجمعه الى الجمعه مكفرات لما بينهما من ذنوب ومعاصي. تمام كده؟ كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يا أخوات. والنبي صلى الله عليه وسلم معيار حبك ليه صلاتك عليه صلى الله عليه وسلم. يعني هل أنا بصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بس لما الواحد بتفكرني، أو لما بسمع في التلفزيون، أو لما بسمع في الراديو، ولا ليه ورد كل يوم الحمد لله ربنا يزيدكم؟ لا، ده أنا عايز يبقى ليه ورد كل يوم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فضل الصلاة على النبي لا تتخيليه. طبعا، وبتزيد بقى قوي يوم الجمعه. يوم الجمعه ليه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام ايه بيرد عليك هذا السلام، ومن صلى علي صلاه صلى الله عليها بها عشر. يا ايها الذين امنوا ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يبقى انا مطلوب مني يوم الجمعه كذا حاجة. مطلوب مني أولا تفريغ ما أمكن من الوقت للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقراءة سورة الكهف، للجلسة بين يدي الله سبحانه وتعالى كده بعد الصلاة أو قبل الصلاة ما بين الضحى والظهر. في ساعة في يوم الجمعة، خلاص إن شاء الله بإذن الله الدعاء فيها مقبول ومستجاب. إمتى الساعة دي؟ اختلفوا فيها برضه، قال لي ممكن الساعة اللي يكون فيها الإمام في الخطبة، وقال لك ممكن جدا الساعة اللي قبل المغرب اللي بعد العصر. يبقى احنا لا نعلم، يبقى احنا نجتهد في الدعاء في يوم الجمعة على قد ما نقدر، لانه ايه خير؟ مش بنقول مش لله سبحانه وتعالى، في زمنه نفحات يا اخواتي، في دهره نفحات، الا فتعرضوا لها. من ضمن النفحات يوم الجمعة، يبقى احنا نتعرض لهذه النفحات يوم الجمعة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان نتعرض لها. بالنسبة بقى يا اخواتي موضوع العلم اللي هو ذكر كم مره في السوره تعلمون ويعلمهم، وهو الاساس وان كنتم تعلمون في حاجات كتير جدا جدا. العلم يعني ايه؟ العلم انا عايزه اتعلم عن ربنا. ما المقصود اللي هي يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات؟ ما المقصود بهذا العلم؟ هل العلم الدنيوي ولا العلم الشرعي؟ العلم الشرعي تمام كده. طبعا العلم الدنيوي على دماغنا وعلى راسنا، ويعني ما شاء الله اللهم بارك ربنا مسخره لنا من اوسع ابوابه، لكن احنا بنتكلم على العلم المنوط ان يتعلمه المسلم. كل مسلم لازم يتعلمه. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن ليه؟ لتعلموا ان الله على كل شيء قدير، وان الله قد احاط بكل شيء علم. العلم انا عايزه اتعلم عن ربنا. اقصر باب واسهل باب توصلي به لله سبحانه وتعالى وصول صحيح هو العلم عن الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. الكلام ده بجد؟ يعني سلك دي اعمل ايه؟ اجي المسجد؟ والله لو قادره تيجي خير وبركه. طب مش قادره وقاعده في البيت، سلك طريقا، قال لك الطريق بالالف واللام ولا طريقا؟ طريق. اي طريق، في الواتس يا ست اسمعي، في التليجرام اسمعي، في اليوتيوب اسمعي، المهم تلتمسي طريقا. التمس يعني اوصل، ما قالكيش اوصلي، قال لك من سلك، سلك يلتمس في علما، بطلب العلم. انا ما وصلتش بس بطلب، ربنا هيسهل لك بالطريق ده طريقا الى الجنه. اشمعنى يعني العلم؟ ليه مش الصلاه؟ ليه مش الصيام؟ ليه مش كل الكلام ده؟ اشمعنى يعني العلم؟ العلم ده بقى اخواتي قصته كبيره قوي. فضل العالم على العابد لا تتخيلي. لعالم واحد موت عالم واحد اشد على الشيطان من الف عابد. عالم واحد بس. طب ليه؟ اشمعنى يعني؟ لان العابد ممكن يكون عابد بس جاهل، فالشيطان يدخله من اي ناحيه. يعني يدخله ازاي؟ يدخله برياء يبقى بيعبد وهو مرائي، يدخله في بدع يبقى بيعبد وهو مبتدع. خلي بالك، يبقى الموضوع موضوع العلم ده مهم جدا، مهم جدا ان انا اعرف. هل معنى ان انا ابقى عالم او اتعلم عن الله سبحانه وتعالى ان انا مثلا مش هيوسوس الشيطان؟ من قال لك ذلك؟ هيوسوس، ولكن ستعلمين ان هذه وسوسه. خلي بالك يا اخوات الكلام معايا، لان مهم جدا. العلم بيخلي اللي يحصل بيخليك تعرفي مصاريف الامور. يعني ايه؟ يعني اعرف ان الشيطان ده اللي بيقوله لي ده مش هو دي الحقيقه، ده اللي في ودني ده مش حقيقه، ده اللي في ودني ده ايه؟ وسوسه. هو ده الفرق بين العالم والعابد. العابد طول ما هو قاعد في هم وغم، منين؟ من الشيطان. يدخل يتوضا. العابد على فكره عنده خشيه جدا من ربنا، خايف من ربنا، فالشيطان مش هيروح للي ما بيتوضاش ولا بيصلي يقول له انت ما بتتوضاش صح. لا، ما هو الشيطان يدخل الاول يضرب لك الايه؟ الشرك، يضرب لك التوحيد. ما عرفش يضرب التوحيد يدخل على الايه؟ العبادات. ما عرفش يضرب العبادات يدخل وانت بتعبدي، بس يدخل في الايه؟ في الوسوسه بقى، ان انت تشتغل ازاي؟ يعني يقول لك مثلا ايه؟ وانت داخله تتوضي، على فكره انت ما توضيتيش غير مره واحده بس، ما سلستيش، فانت بقى عابد. طبعا الشيطان ده نقول لك، عشان كده العالم يختلف عن العابد. ده عابد يقول لك ايه؟ يا نهار ابيض، هقابل ربنا ازاي؟ ده انا ما سلستش، ده انا ما عملتش ثلاث مرات زي ما هي النبي عليه الصلاه والسلام كان ما يعمل. لا، انا هفضل عشان اعمل. تفضل في الحمام نص ساعة، ليه؟ بتجيب دراعها ثلاث مرات. يبقى دخلها فين؟ في الوسواس القهري، ضيع عليها وقت الصلاة ومتعة الصلاة، واخد بالك؟ وبرضه سابها، لا، تدخل الصلاة، على فكرة أنت ما سجدتيش. إيه ده؟ إيه ده؟ أنت باين عليكي ما قرأتيش الفاتحة. يا نهار أبيض، ده أنت ما قرأتيش السورة القصيرة، ده أنت ما جبتيش تكبيرة الإحرام. بالله عليكي دي هتركز؟ يبقى الشيطان ده ولا مش الشيطان؟ انا بقى تقولي لي طب الحل ايه؟ الحل العلم عن الله. يعني اتعلم يعني اعمل ايه؟ اللي احنا بنعمله ده يا اخوات لازم تتعلمي. اتعلم عن ربنا، اتعلم برضو يعني اعمل ايه مع الشيطان؟ يعني هتكلميه بقى. انت بقى لو عالم وملتمس طريقا فيه علما، هتكلميه، مالكش دعوة، ربنا غفور رحيم هيغفر لك. بس انت ما توضيتيش غير مره واحده بس، مالكش دعوه. لذلك القاعده الشرعيه يا اخوات، حتى في سجود الشك، حتى في سجود السهو، او حتى في الوضوء او اي حاجه، ما فيش حاجه تبنى الا على يقين. الشك ما ينفعش. يعني تقول لك ايه، انا خرجت ريح، شميتي ريحه؟ لا. سمعتي صوت؟ لا. كملي صلاتك يا حاج. دي القاعده الشرعيه يا اخوات، دي القاعده الشرعيه. ليه؟ لان الشيطان مش هيسيبك. ده العابد، هقول لكم على حاجه، هو جريج العابد مش كان بيصلي؟ راجل عابد وكان بيصلي صلاه ما فيش بعدها، كانت امه كل ما تيجي تنده عليه ما يردش عليها. ليه؟ هيقطع الصلاه ويروح لامه؟ ينفع؟ قالت لا طبعا. ينفع طبعا. طيب المهم، كل ما امه تنده له ما يردش يرد عليها، كل ما امه تنده له ما يردش يرد عليها، بيصلي. أمه دعت عليه قالت له اللهم لا تمت إلا وأنت تنظر إلى وجوه، ها اللي هي إيه؟ المومسات، اللي هم الإيه؟ البغايا والعياذ بالله. تمام؟ فجت واحدة بغية قالت إيه؟ ولدت ولد. مين يا بنتي؟ ابن مين ده؟ قالت لهم ابن جريج العبد، وهو بريء منه. تمام كده؟ بس هو مش فاضي بقى، هو مشغول في الصلاه بقى. فبرأ الله سبحانه وتعالى كرامة له، خلاص؟ فنطق الولد وسأله انت ابن مين؟ قال لي انا ايه؟ ابن الراعي فلان. ده طبعا من الناس اللي ايه؟ نطقوا في المهد. طيب هو ده مش عابد؟ عابد ولا لا؟ اسمه جريج العابد. اسمه العابد، لكن كان عنده جهل بايه؟ بفقه الاولويات. وده نقطة مهمة جدا يا اخوات، كلنا بنزل فيها. ازاي؟ يعني ايه؟ يعني امك لو ندهت عليكي وانت في صلاة نافلة، تجيبي امك ولا تكملي صلاتك؟ تقطعي صلاة النافلة وتجيبي امك. لا يجوز لك ان تكملي صلاة النافلة الا بعد مراجعة امك. ده فقه اولويات ولا لا يا اخوات؟ طيب لو صلاة فرض، تخففي على قد ما تقدري عشان تجيبي امك. يبقى ده فقه اولويات ولا لا؟ انا لو عابد ولا ليا دعوه بالكلام، انا عابد، انا ماسكه قيام الليل شقيني، بقى هجيب الي عمران من اولها لاخرها، امي تنده ما تنده يومنا هتنفعني؟ امي مش هتدخل معايا القبر، مش ده اللي بيتقالي يا اخوات؟ بس يا ابله دعاء اتفضلي. الله اكبر، مش عارف هتعرف ان انا بصلي فهتستناني انا خالص. انا بقول لك خففي على قد ما تقدري. هي عرفت ان انت بتصلي، ده شيء تاني. انا لو سمحتوا يا اخوات ما تدخلونيش في حالات شخصيه، انا بتكلم على فقه الاولويات، انا بتكلم على نقطه العلم. انا مش بناقش دلوقتي القضيه الفقهيه، انا بناقش نقطه العلم، ان انا لما اتعلم هعرف اخرج من براثن الشيطان. لما تيجي اخت وتصلي 20 ركعه قيام ليل وزوجها عمال ينده عليها، يتفيدك؟ الله اكبر يا ام العيال، عايزك الله اكبر، وتفضل الفجر تصلي والراجل يطلبها، سواء بقى يطلبها للفراش، سواء يطلبها لشيء عايزه ياكله ويشربه بيطلبها. هي ماسكه العباده تقول لك مش هينفعني او مش هيدخل معايا قبري. ده خلل في فقه الاولويات. لا يجوز للمراه في حضور زوجها ان تطيل في صلاه الليل الا باذنه. هو الاول اللي يقول لك روحي يا حاجه انا مش عايزك، صلي بقى. ها صيام النافله، تيجي تقول لك اخوات كتير جدا يا اخوات بلاقيهم يدخلوا في مناطق، تيجي تقول لك ايه، والله العظيم لسه سمعها باذني اول امبارح، اخوات قاعدين في مكان واخت عابده ملتزمه اللهم بارك، فاخوات بياكلوا حاجه، انتوا مش في محرم؟ انتوا مش في شهر الله المحرم؟ انتوا مش صايمين ليه؟ كيف ان تسالي اخت متزوجه انت مش صايمه ليه؟ الا باذن زوجها. وكيف لي ان اسال اصلا فلانه انت مش صايمه ليه؟ هل انت تعرفي ظروفي؟ هل انا اطلعك على اخباري الشخصيه؟ يبقى ده في ايه يا اخوان؟ خلل في فقه الاولويات. جيش انا اصوم تقول لك ايه؟ ما عملوش دعوه بيا يعني، هو عايزني في ايه؟ واجب عليك ان تستاذنيه. بلاش يا ستي تستاذنيه، تعلميه ده انا ايمن صحر عشان اصوم بكره، خلاص هو الراجل كده خد خبر. لكن يجي مثلا تاني يوم افرضي طلبك تقولي له انا صايمه، لا يحق لك ذلك. فبتشتري ايه بايه؟ يبقى ده نقص في ايه يا اخوات؟ في العلم. نقص في العلم ان انا مش عارفه ايه الحكايه، اديني ايه بضبش، انا ماشي عباده عباده. لما الشيطان اتى عابد وقال له هل يستطيع ربك ان يجعل العالم في بيضه؟ في ايه؟ بيضه بيضه. فالعالم فالعابد عشان هو بقى مش عارف قال له ايه؟ لا يستطيع. شكرا. هو طبعا كان شيطان متمثل في شكل مستفتي يعني. كفر. كفر ولا ما كفرش؟ ان نسب عدم القدره الى الله سبحانه وتعالى، تركوا الراجل المستفتي او الشيطان بعبادته على كفره. راح للعالم، هل يستطيع ربك ان يجعل العالم في بيضه؟ قال نعم اذا شاء الله فانما يقول له كن فيكون فيجعله في بيضه ولكنه لم يشاء. يبقى هو ده الفرق يا اخوات بين العلم والجهل، ان انا ابقى عارفه وان انا ما اعرفش. طب العلم ده، العلم اللي هو يوصل الى الجنه، ايه المصارف بتاعته؟ يعني شكله ايه العلم ده؟ حد يدلني ويقول لي شكله ايه؟ ليه جانبين مهمين جدا جدا جدا. واحد، المصادر الصحيحة لتلقي العلم. ايه هي المصادر الصحيحة لتلقي العلم؟ بالنسبة لنا احنا ايه مصادر؟ الكتاب والسنة، وبعدهم بكتير يأتي حاجة اسمها الإجماع والقياس. يعني ايه برضو؟ يعني ما أتانا القرآن هو ده ناخده علم، مصدر للعلم. طب السنة مصدر العلم. ذلك بيقول لك ايه؟ يعلمهم الكتاب والايه؟ والحكمة اللي هي السنة. خلاص كده؟ طب الاجماع لما يجمع علماء الامة على شيء. القياس لما يقيسوا شيء بشيء. يعني ايه شيء بشيء؟ يعني مثلا قالك الخمر حرام انه بيلغي بالعقل و و مين اللي قال ان السجاير حرام؟ قاسوا الاضرار بتاعتها على اضرار الايه؟ الخمر. فده اسمه القياس. فاهمين يا اخوات؟ خلاص؟ يبقى انا عندي مصادر صحيحة أتلقى منها العلم. طب في بيقول لك إن الرؤى مصدر. واحد حلم حلم بعبادة صح يعملها، حلم حلم تاني العبادة دي اتغيرت صح يغير العبادة، هل ده مصدر صحيح؟ واحدة تقول لك الذوق، ده حتى يا شيخ الذوق بيقول إن المرأة تجهى شعرها، الذوق الإنساني بيقول كده، هل هذا علم صحيح؟ يبقى انا ليا مصادر معينه خلي بالك اتلقى منها العلم يا اخوات، اللي هي الكتاب والسنه خلاص والاجماع والقياس. طيب واحد خد بالقران والسنه تمام ومفيش اي مشكله في كده، بس زل برضو في الطريق. ليه؟ اللي هو الشرط التاني بقى، اول حاجه المصادر الصحيحه لتلقي العلم، تاني حاجه منهج الاستدلال، وده مهم قوي قوي قوي، وهو ما ضل وزلت فيه الفرق. يعني ايه منهج الاستدلال؟ صلوا على الحبيب. في ناس تيجي تقولك اللي هم المرجئه. يعني ايه المرجئه؟ اللي هو ايه؟ الناس كلها حلوين والناس كلها هتدخل الجنه ومفيش حاجه اسمها فاسقين ومفيش حاجه اسمها كافرين ومفيش حاجه اسمها ملحدين، وهذا الناس كلها من قال لا اله الا الله دخل الجنه. جميل، هو حديث موجود فعلا تمام كده، مفيش بقى مش مشكله يصلي، صلى صلى ما صلاش مش مشكله، صام صام ما صامش مش مشكله، خلاص تمام. قال ايه؟ لا اله الا الله دخل الجنه. دول مين؟ اسمهم المرجئه، اللي هو يرجئ العمل يعني يأخره. خلاص كده؟ دخل بايه؟ هو ده ما عندوش ادله؟ طبعا عنده ادله. جاب الأدلة منين؟ من الكتاب والسنة. لكن حصل له خلل في منهج الاستدلال. يعني إيه؟ إحنا أهل السنة والجماعة منهج الاستدلال بتاعنا على فهم السلف الصالح. خلي بالك من الكلام ده لأنه مهم جدا. فهم السلف الصالح يعني إيه فهم السلف الصالح؟ يعني السلف الصالح لما يفسروا آية ويفهموها لي هو ده الفهم الصحيح. ابن عباس، ابن مسعود، ابن عمر، كذا كذا كذا، ومن ورائهم ابن تيمية وابن القيم و و. لكن ما جيش أنا من نفسي وأقول إيه، لأ دي الآيات دي بتقول كذا. طيب ماشي، طب أنت خدت آيات اللي هي الإيه الإرجاء أو الآيات اللي فيها مغفرة وفيها رحمة و و، طب وآيات الوعيد ما جيش ناحيتها خالص. اللي هو عكس مين بقى؟ الخروج، اللي هم مين؟ الخوارج، اللي هو ايه؟ جاب لك ادله. يعني انت لما تيجي للجماعه بتوع دهش دول وتناقشيهم، ما هم معاهم ادله ولا معاهمش؟ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. ويجيبوا لك ادله تمام، ويجيبوا لك ادله من السنه. لكن هم بقى بيجيبوا ايه؟ يقول لك ايه؟ من كان في قلبه مثقال ذره من كبر لا يدخل الجنه. من كان لا يدخل الجنه نمام، ده نمام كفر، وده متكبر كفر، وده مش عارف عامل ايه كفر. كفروا الناس كلها، كفروا أمة محمد. ليه؟ علشان الزلل في منهج الاستدلال. خلي بالك معايا، مش كل ده بنشوفه؟ ولما تيجي تكلميهم يقولك المصيبة ان معاهم أدلة. ما هو هم معاهم أدلة، لكن منهج الاستدلال على فهم السلف الصالح حصل فيه خلل وسقوط، فهي دي مشكلة. لا طبعا ما بيردوش متشابه للمحكم، وما بياخدوش بفهم السلف الصالح. زي بالظبط كده الجماعه اللي هم يقول لك ايه اولياء الاولياء، يقول لك الاول يبقى مريد، وبعدين مش عارف يبقى ايه كده، وبعدين مش عارف يبقى ايه كده، وبعدين يبقى ولي. تمام كده، قطب او بتاع، وبعدين يبقى ولي. خلاص كده، الوالي ده عندهم ليه صفات معينه، اللي هو الكبير بتاعهم، اللي مش عارف عبد ازاي، اللي عمل ازاي، كلام من ده. طب انا بقى في منهجي، انا منهج الاستدلال السليم على ما على فهم السلف الصالح، هات لي من القران كده الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين هم يا رب؟ ها كملي. الذين امنوا وكانوا يتقون. يبقى اولي واحد امن واتقى فهو ولي من اولياء الله. ليه ما تحكمني ايه الدليل عندك بفهم السلف الصالح ان هو ده بس الكبير بتاعك ده اللي ولي؟ مين اللي قالك كده؟ طب انا ممكن واحد يبقى يعني شغال وطفحان الدم وراجل فقير غلبان وهدومه عرقانه، ويعني تشوف عمرك ما تعتني بيه، ويكون ولي من اولياء الله. من قال لك ان هو مش ولي؟ ويقول لك اصل هو لما بقى ولي سقط عنه التكاليف، فما يصليش وما يعملش وبتاع. خلاص، اقول له من كان لله تقيا كان لله وليا. هتقولي لي طب الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني كلنا اولياء، كل المسلمين، كل واحد فينا له ولايه على قدر حفظه لله. مش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فخلي بالك. يبقى انا دلوقتي تاني عشان الخص الموضوع، الموضوع ده مهم جدا جدا ومحتاج شروحات وشروحات اخرى، وهو العلم عن الله له يعني طريقين أساسيين. واحد، المصدر، مصدر التلقي، من أين أتلقى الأدلة؟ اثنين، منهج الاستدلال على الأدلة بفهم السلف الصالح. أنت بتعمل مع الوالي بتاعك حاجات مش ممكن، وبص إيه وبص مش عارف إيه، وتقعد ويخبطه ويرزعه وبتاعه، بلاش. علاقة التابعين للصحابة بالصحابة، هل كانت كده؟ هم الصحابة دول بقى مش أولياء الله ولا مش أولياء؟ في أكتر من كده ولاية لله سبحانه وتعالى. كيف كانت علاقة التابعين بالصحابة؟ علاقة بشرية، علاقة تحدها حدود. ليس هناك أحد يسقط عنه التكاليف، ليس هناك أحد أفضل من أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح. هل أنت تعلم ما بقلبي من تقوى؟ أو أنا أعلم ما بقلبك من تقوى؟ والله لو طبقت السماء على الأرض لا أعلم، ولكن يعلمها الخبير سبحانه وتعالى. بيعملوا بقى موارد ولا لا؟ لا ما هو ده كل ده بنقول بقى، بنقول الخلل فين يا أخوات؟ مش في الأدلة. خلي بالك، لأنه ممكن يجيب لك أدلة صحيحة. منهج الاستدلال فيه خطأ، مش على فهم السلف الصالح. وبعدين حديث الافتراق للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو افترق اليهود على كذا فرقة، وافترق النصارى على كذا فرقة، وستفترق أمتي هذه الأمة على 70 فرقة، منها فرقة الناجية، اللي هي ايه؟ اللي هو الذين، يعني مش فاكرة نص الحديث، اللي هو ما كان عليه أنا خلاص؟ واصحابي اللي هو فهم مين؟ الصحابه، وبالتالي اللي بعدهم مين؟ السلف الصالح. لما انا بقول لك سلفيه مش سلفيه معناها ان انا لابسه نقاب ومتغميه وماشيه بالشارع جرجر، لا، السلفي ده في مخه في فهم السلف الصالح. يا اخوات انتوا فاهميني يا اخوات؟ دي مده مهم جدا. طيب انا بقى يعني مريت بالطريق ده اللي هو المصادر الصحيحه لتلقي العلم، ومريت بالطريق الثاني التمام اللي هو منهج الاستدلال الصحيح بفهم السلف الصالح. طيب بس انا عماله ادي معلومات وحشي، ادي معلومات، واحضر دروس، احضر دروس، احضر دروس، لكن يعني يقول العلماء ان ما بين القلب، ما بين الاذن والعين اللي هو مصادر التلقي، والقلب في ايه؟ انبوبه كده، خلاص كده. فالانبوبه ديت خلاص، الماسوره دي لما العلم بتفضلي تحشي تحشي تحشي وما تلاقيش اثر، يبقى العيب فين؟ في الانبوبه، فيها حاجه الانبوبه دي، خلاص. الانبوبه دي فيها حاجه، يا اما مخرومه خلاص كده، يا اما فيها ايه؟ شوائب، فيها رواسب سد الانبوبه. ازاي يعني؟ يعني انت تبحثي في قلبك عن امراض والادران والادناس، بمعنى ان انا مثلا اجي دلوقتي انا عماله اتلقى العلم كل يوم اروح المسجد وعماله اخد دروس وشرح ودروس وشرح، بس ما بحسش بثمره، ايماني ما بيزيدش. اعرف منين ان ايماني ما بيزيدش يا اخوات؟ في المواقف. يعني ايه في المواقف؟ قبل ما تتعلمي العلم كنت بتفزعي لمين في المصائب، وبعد ما اتعلمتي العلم فزعتك لمين؟ يعني مثلا لما اقع في مشكله مع جوزي، اول حد هكلمه ارفع السماعه وامسك امي، يا ماما حصل كذا وكذا وكذا. طب انا انت بتحضري في المسجد بقالك سنتين ثلاثه وبتسمعي شروحات علم وبتسمعي علم تفصيلي، برضو بعد ما اتعلمتي العلم زي ما انت اول حد بتفزعي له امك، معلش وقفي مع نفسك، في خلل في الانبوبه. فاهميني يا اخوات؟ اعرف منين العلم بيأثر عليا ولا لا؟ طيب انا بقى هكذا بقى العكس، الشكر والنعمه. لما ربنا سبحانه وتعالى ياتيكي بنعمه، النعمه دي لما بتجيلك اول حد تجري عليه تشكريه اللي اسدى لك هذه النعمه البشر، والله ده احنا من غيرك يا اخي، والله ده انت اللي هنا وانت اللي هناك، ده احنا من غيرك مش عارفه ايه. ماشي، انا علمت، لان انا اتعلمت وعلمت ان من لم يشكر العبد لم يشكر الرب، تمام تمام، ولكن افزع الى الله، هو الذي رزقني، هو الذي انعم علي، هو الذي ابتلاني فافزع اليه ليخلصني من هذا الابتلاء، هو الذي انعم علي فالجا اليه لاشكره. يبقى هي اشكر وبعدين اقول للانسان السبب ده، جزاك الله خيرا. ليه بقول له جزاك الله خيرا؟ لان محدش هيقدر يديله الا سبب النعمه اصلا، اللي مسبب النعمه اصلا اللي هو الله سبحانه وتعالى. فده مهم ان انا اعرف هل العلم ياخذ مجراه الصحيح في قلبي ولا لا ياخذ. اخذ المجرى الصحيح بان انا اتغيرت بعد العلم وبقت علاقتي بربنا حاجه تانية. امال ليه يا اخواتي يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات؟ ليه؟ عشان فزعتهم بتبقى ربنا، عشان توحيدهم بتبقى غير، عشان شكرهم بيبقى غير، عشان استعاذتي بتبقى غير، عشان استعانتي بتبقى غير، عشان لما يجي لي حاجه تحرمني من درس او تحرمني من طاعه اعرف انه ذنبي ويعفو عن كثير. ما اقعدش بقول ده فلانه حسدتني وفلانه اتقمرشتلي وبصولي وعملولي وكدولي. ماشي، وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، هو الذي سلطها عليك بذنبك. انظري الى نفسك اختي الحبيبه. يبقى الجزء بتاع العلم ده اخوات مهم قوي، مهم قوي، وانا ان شاء الله عايز استفيد فيه فعلا، لان هو فعلا مهم، اللي هو العلم، اي من اين اتلقى العلم وكيف استدل بالاستدلالات الصحيحه على فهم مين وكيف يؤثر العلم فيه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل لنا نصيبا من العلم وتاثيره فينا، واسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.